أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الدرس السابق في الباب الرابع، وفيه القواعد التي يختص بها القرآن الكريم والقواعد التي تختص بها السنة. وقال لنا إن القواعد التي تختص بالقرآن العظيم الكريم، القرآن اسم للنظم والمعنى معا، تكلمنا فيها. تاني حاجة الاحتداد بالقراءة الشاذة، برضو تكلمنا فيها، ونقتصر النهاردة شيئا منها. بعد كده حيدخل في القواعد التي تتعلق بالسنة خاصة، يعني بعد ما نتكلم في القرآن في حاجتين، ايه هو القرآن وانه اسم للنظم والمعنى، وفسرنا كلمة النظم يعني ايه، والاحتداد بالقراءة الشاذة هل يحتج بها ولا لا يحتج بها، ووقفنا عند آخرها. بعد كده حيقول لنا القواعد التي تتعلق بالسنة خاصة، الاحتداد بالحديث المرسل، العمل بخبر الواحد، قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، رد الحديث لإنكار الراوي له أو لعمله بخلافه. اتكلمنا عن القرآن وأنه اسم للنظم والمعنى، ويعني بعد كده انتقل لحكم ترجمة القرآن، وقلنا أنه يجوز الترجمة ولكن لا تسمى قرآنا، وإنما تسمى تفسيرا للقرآن أو ترجمة لمعاني القرآن. المسألة الثانية اللي تكلمنا فيها أو في أغلبها في المرة السابقة، الاحتداد بالقراءة الشاذة. القرآن ما نقل إلينا بين دفتي المصحف متواترة، يبقى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، يقولنا وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتدادا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. ده كلام صاحب الطيبة طيبة النشر الإمام ابن الجزري. وكل ما وافق وجه نحوي، هذا شيء. الحاجة الأولى أنه يوافق وجها من وجوه النحو، وكان للرسم احتمالا يحوي، يعني رسم المصحف، كتابة المصحف، يمكن المصحف الذي بين أيدينا الآن نقول أنه في التشكيل وفي النقط، لكن أيام الصحابة ما كانش منقوطا، وعند التابعين لغاية ما نقط بعد ذلك، فتجد مثلا كلمة فتبينوا فتثبتوا، يبقى القراءة اللي فيها حمزة والكسائي وخلف يقول فتثبتوا، قراءة باقي القراء فتبينوا، لو شلنا النقط حنلاقي هي هي، يبقى هذا احتمالا للرسم، وكان للرسم احتمالا يحوي، يبقى رسم كان فتبينوا هو نفسه، لو شلنا كل النقط اللي عليها هي نفس كلمة فتثبتوا، يبقى هنا كان للرسم احتمالا يحوي. وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي. ثالث حاجة وصح إسنادا، يعني الإسناد بتاعه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ممكن هيجي من طريق فرد واحد، لابد يكون متواترة حتى يثبت أن هذا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن رب العزة سبحانه وتبارك وتعالى. هذه الثلاثة الأركان. طيب يبقى القراءة الشاذة، قراءة يرويها واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من الصحابة زي مصحف ابن مسعود أو مصحف أبي خالف غيره، فحتلاقي زيادات، كلمات زيادة، فصيام ثلاثة أيام متتابعات كلمة زيادة، يبقى هنا لا، ما في المصحف الذي بين أيدينا لا يحتمل هذه، يبقى على ذلك هل يؤخذ بها ولا لا يؤخذ بها؟ لاختصار للكلام أن العلماء اختلفوا في ذلك، وانبنى على ذلك هل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، لأنه في المصحف المتواتر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، عقدتم، عقدتم، الثلاث قراءات فيها متواترة الثلاث. ليه؟ لأنه الرسم يحتملها، يبقى هنا عقدتم، عقدتم، عقدتم، لأن كان ما بيحطش الألف ويقرأها من غير ما يكون فيها، وخدها بالحفظ عقدتم. طيب، لكن إذا هنا فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. هنا كلمة زيادة فيها لا يحتملها خط هذا المصحف الكريم، فعلى ذلك نقول هذه شاذة، لأن الصحابة لم يروه، وآخر ختمة اللي ختمها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل هي التي بين أيدينا، فهذه نسخت ما سواها. يبقى إذا قرأها أبي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما متتابعات على القراءة القديمة نقول هذا قد نسخ. طيب إذا كان هذا قد نسخ، نسخ تلاوة فقط ولا تلاوة وحكمة؟ يختلف العلماء في ذلك، إنما حنقول إنه القاعدة أن الذي يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إن رواه الصحابي على أنه حديث على العين والرأس يقبل، إذا قرأه على أنه قرآن فهذا مردود، وهذه قراءة شاذة ليست قرآنا، فالذي رواها رواها على أنها قرآن، فعلى ذلك رفضها من رفضها، وهذا الراجح من كلام أهل العلم أنه إذا زاد شيئا وقرأه على أنه تفسير للقرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مقبول، إنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما على أنه قرآن فالراجح أنه ليس كذلك. يبقى هنا الذي جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ويعمل بها، الذي جاء على أنه قرآن يبقى الراوي ما رواهوش على أنه حديث، روى على أنه قرآن يبقى لا يقبل، نقول هذا من الذي نسق من القرآن. وانبنى على ذلك الكلام في وجوب النفقة على القرابة، وانبنى على ذلك أيضا قضاء رمضان متتابعا، هل يقضى متتابعا أم لا، فالعلماء برضو اختلفوا فيه. قطع يمين السارق أيضا اختلفوا فيه بناء على الآية، وإن كان الصواب قطع اليمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالسارق. طيب هنا القواعد التي تتعلق بالسنة، وده درسنا النهاردة، درس التاني كلمنا عنه في عن القرآن في المرة السابقة. هنا القواعد التي تتعلق بالسنة، أول هذه القواعد الاحتداد بالحديث المرسل، الحديث المرسل إرسال، أرسلت الطير، طار الطير في السماء، تمد إيدك تمسكه مش هتمسكه لأنه بينك وبينه في هواء، فكأنه هنا هذا المرسل التابعي الذي أرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع، كأنه لم يأخذ بيده هذا الحديث، فأرسل الحديث في حد في النص ما هوش معروف هذا الذي في النص الوسط ده مين. إيه المرسل؟ قل لنا المرسل مرفوع تابع على المشهور، مرسله أو قيده بالكبير، مرفوع تابع على المشهور، يعني اللي اختلف المحدثون في المرسل، المرسل هو إيه الحديث المرسل، على أقوال، ثلاث أقوال أو أربعة أقوال للعلماء فيها، المشهور منها أنه مرفوع التابعي، التابعي سواء كان كبيرا أو وسطا أو صغيرا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عنه، هذا مرفوع تابع على المشهور، حافظ العراقي يقول لنا كده، مرفوع تابع على المشهور مرسله أو قيده بالكبير، يبقى هنا هذا شيء آخر، مرفوع أي تابعي كبيرا ولا صغيرا هذا مرسل، أو قيد المرسل اللي فيه الخلاف بأنه الكبير هذا تعريف تاني، تعريف ثالث أو سقط راو منه ذو أقوالي، أو سقط راو منه ذو أقوالي معناه إيه؟ يعني الحديث المنقطع، يعني أنه الحديث التابعي أسقط صحابي وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل عند الجميع هيقولوا كده، لكن في زيادة تانية إن أي واحد سقط في الإسناد يبقى هذا مرسل، حتى لو كان هذا الذي في الإسناد يروي فيقول عن شيخ يعني مجهول، واحد مجهول فيسمونه أنه مرسل أيضا، والبعض يزيد على ذلك تعريفا رابعا، وده اختاره ابن قطان الفاسي ويقول لنا معناه هو نفسه الحديث اللي في تدليس، هذا من ضمن التعريف، لكن المشهور أنه مرفوع التابعي. نشوف كده، المرسل في اصطلاح المحدثين أن يترك التابعي، أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من غير ما يحط مين الصحابي الذي حدثه بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعل ذلك سعيد بن المسيب ومكحول وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم، يعني يروي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي مكحول وهم التابعي عن المكحول الشامي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم بن يزيد النخعي، الحسن ابن أبي الحسن البصري يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسمى حديث المرسل. ابن الصلاح يقول في المقدمة بتاعته صورته التي لا خلاف فيها، يعني في صور مختلف فيها وصور لا خلاف فيها، التي لا خلاف فيها إن هذا مرسل حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، زي مين من التابعين الكبار دول؟ عبد الله بن عدي بن الخيار، هذا من التابعين، من كبار التابعين، عبد الله بن عدي بن الخيار. كذلك يقول لك ثم سعيد بن المسيب، كعبد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما. يبقى دول يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون إن هذا مرسل. لكن المشهور عند العلماء التسوية بين التابعين، نقول الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، التابعي الذي يليه، بعدهم أتباع التابعين، لكن كلامنا هنا التابعي فقط الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرسل في اصطلاح علماء الأصول فهو أن يقول الراوي الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول الراوي، هذا مطلق. الراوي ذاك ممكن يكون صحابيا، ممكن يكون تابعيا، ممكن يكون التابع تابعي. طب الصحابي زي ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي لم يسمع، يعني كان يدوبك شاف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، له رؤيا فقط، كان صغيرا في عهد النبي، ثم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الصحابي حسن ظن في الصحابة وقد عدلهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بأنهم الصادقون وأنهم مفلحون، لن يروي إلا عن مثله. لكن التابعي حيروي عن مين؟ يبقى هنا يروي عن صحابي وقد يروي عن تابعين مثله. يبقى إذا كان من كبار التابعين يبقى حسن الظن فيهم الغالب أنهم يروون ذلك عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أوساط وصغار التابعين فالاحتمال مولود، يرون عن النبي عن الصحابة، أو يرون عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآمدي يقول صورته أن يقول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عدلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي لم يلقاه لم يلقى كان عدلا، يعني لو أنه هذا الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا، هنا لا يقبل منه أصلا، هو ضعيف، لكن هو كان عدلا فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه أخذه من إنسان عدل، يحتمل ولا ويحتمل خلاف ذلك. الشوكاني يقول في إرشاد الفحول، وأما جمهور أهل الأصول فقالوا المرسل قول من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت ما شفتوش، جبت منين؟ كأنه هو حين يجزم بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه واثق من ذلك، يبقى عنده سند في ذلك. لكن العلماء من بعده يقول طب ما قلناش مين اللي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليه، فلذلك اختلفوا هل يحتج به ولا لا. ويقول هنا في الحافظ العراقي، واحتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانه، يعني من العلماء من احتدوا بهذا برواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مذاهب العلماء في الاحتداد بالحديث المرسل. الشافعي يقول المرسل غير مقبول ولا يحتد به إلا إذا كان واحدا من الأمور التالية، يعني إذا كان فيه واحد من هذه الأمور التالية. يبقى الجمهور من العلماء يحتدون بالحديث المرسل، احتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودانه. والشافعي امتى احتج به؟ بالكبار قيد، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظ. أهو هنا الشافعي له قيود جميلة على الحديث المرسل، متى يحتد بالحديث المرسل. يقول لك إذا كان المرسل من مراسيل الصحابة، طبعا مرسل الصحابي حيكون خده عن صحابي ثاني، زي ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل ابن عباس يقول أخذته من زيد، أخذته من ابن عمر، أخذته من فلان، فيروي عن صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مراسيل الصحابة مقبولة. إذا كان مرسلا قد أسنده غير مرسله، يعني إذا كان الخبر مرسلا وجاء من طريق أخرى مسندة، مين اللي أسنده؟ غير المرسل. يبقى عندي طريقان، طريق الحديث يقول الراوي مثلا أبو داود حدثنا فلان عن فلان عن فلان فيروي الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يدي مثلا الترمذي فيروي عن شيوخ تانيين حدثني فلان غير شيوخ الأول، وبعدين يوصل به عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جاء مسند من طريق أخرى حتى لو كان الطريق الأخرى هذه فيها شيء من الضعف يقوي أحدهما الآخر. يبقى إذا كان مرسلا ولكن أسنده غير مرسله، واحد تاني. ثالث حاجة إن أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأول، إن أرسله رأى، دي بقى إيه الفرق بين دي وبين دي؟ هذا مسند مع مرسل، والمسند ده قد يكون ضعيفا، يبقى هنا اتنين أهو، جاء من طريق مرسل ومن طريق مسند إسناده فيه شيء من الضعف، ده يقوي ده. لكن هنا هذا مرسل وهذا مرسل، يعني حديثان مرسلان بطريقين مختلفين، يبقى ده مرسل وده مرسل يقوي أحدهما الآخر، يبقى مرسل من طريق قوية ومرسل من طريق قوية هذا يقوي الآخر. اللي فات كان مسندا، إنما ده نمرة ثلاثة مرسل مع مرسل. طيب إيه كمان؟ وشرطين تانيين لم يذكرهما الحافظ العراقي في الألفية بتاعته لما ذكر عن الشافعي، قال والشافعي بالكبار قيادة، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شرك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لفظي. يقول لنا لا، ده كمان عند الشافعي في الرسالة، إن عضد هذا المرسل قول صحابي، يعني وجدنا حديثا مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه كذا، وجاء فتوى صحابي بموافقة لهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معناه هذا الصحابي عامل بما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقوي ذلك. هذا عند الشافعي. شيء آخر عند الشافعي أنه إذا جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمرسل هذا لابد يكون عن كبار التابعين، ويكون هذا المرسل مرسلا قوي الإسناد إذا عضده قول أكثر أهل العلم، يعني أكثر علماء عضدوا هذا المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا نقبل هذا المرسل. كذلك إن عرف من حال المرسل، المرسل إذا عرف من حال المرسل الذي أرسل حديث مثلا، حين يسألونه رويت عن مين، يقول رويت عن فلان فيذكر صحابيا، ككثير من رسيل ابن المسيب رحمه الله يذكرها وبعدين يذكر إنها عن ابن عمر مثلا أو عن غيره، فيقول إذا كان هذا المرسل إذا سألوه ذكر صحابيا هو الذي روى له هذا الشيء، إذا كان العادة يبقى يقبل منه هذا المرسل. إن انضم إلى المرسل واحد من هذه الأمور فهو مقبول، وإلا فلا. هذا اختيار الشافعي رحمه الله، وافق على هذا كثير من أصحابه. عرض الشافعي رحمه الله مذهبه في كتابه الرسالة وأوضح وجهة نظره، فقال واحد بيسأله، يعني هو بيذكر في كتابه الرسالة، كتاب من أعظم كتب أصول الفقه، كتاب عظيم جدا، وفيه لغة الشافعي القوية جدا، يتكلم بكلام قليل يعطي معاني كثيرة رضي الله عنه. قال يذكر مناظرة بينه وبين غيره، القائل يقول للشافعي هل تقوم بالحديث المنقطع حجة على من علمه، وهل يختلف المنقطع أو هو وغيره سواء؟ لاحظ المنقطع أعم من أن يكون مرسلا أو غيره، منقطع يعني في انقطاع في الرواة، كان من الصحابي من التابعي من بعدهم، يبقى هنا أي انقطاع فيه. فقال الشافعي فقلت له المنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا هنقوله حديث مرسل، اعتبر عليه أمور. هذا كلام الشافعي، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. يبقى هنا إذا كان حفاظ آخرون شاركوا هذا المرسل في هذا الحديث وأسندوه، يبقى هنا الآن حفاظ ذكروا هذا أرسله، الآخرون أسندوه، يعني ذكروا وقف مثلا على الزهري، التانيين قالوا عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الآن متصلة. طيب إن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، إمتى؟ هذا حافظ من الحفاظ وأرسل وانفرد بالإرسال، لكن يعتبر بقى هنا ينظر فيما رواه، هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ يعني الحديث مرسل إسناده قوي اللي في إيدينا، هل في مرسل تاني قوي من طريق تانية يوافق هذا؟ يبقى على ذلك ده يقوي ده. ويقول لنا فإن وجد ذلك كانت دلالة يقوى له مرسله، تقوي هذا الحديث المرسل، يقوى له مرسله. طيب هل هو يساوي الأولاني؟ لاحظ الأولاني مرسل قوي أو صحيح الإسناد إلى من أرسله. طيب اللي احنا فيه هذا حديث آخر مرسل قوي الإسناد، واحد يقوي الثاني، يقول لنا ده مرسل وده مرسل بس من طريقين مختلفين يقوي، زي يقول لك حديث حسن يحسن الحديث الآن. فإذا كان مرسل قوي الإسناد مع مسند فيه شيء من الضعف ده يقوي ده، فأنهي أقوى من الاثنين؟ قال لك الأولاني لأن فيه مسند لكن الثاني الاثنين مرسلين. وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض من يروى ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له. يعني بنشوف الحديث المرسل ها، وبعدين هل وافقه قول لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوافقون ذلك؟ فإن وجد ما يوافق ذلك مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روي مرسل لكن وافقه قول الصحابة، قال كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل، يبقى المرسل ده لأصل لأن الصحابة أفتوا بمثل ذلك. طيب إيه كمان؟ قال وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده شيء آخر إنه عوام مجموعة كثيرة من أهل العلم يفتون بمثل هذا المرسل اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وبرضه ينظر فيعتبر عليه بأن يكون هذا الراوي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين إذا سئل من الذي روى لك هذا لم يسمى مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحة. يعني العادة إذا سألوا هذا المرسل جبته عن مين؟ يقول لك هذا أرويه عن فلان التابعي وهذا ثقة عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أرويه عن الصحابي الفلاني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه إلا بنقص لفظي، إلا بنقص لفظي. يبقى هنا يقول لك إيه الإمام الشافعي بالكبار من التابعين قيادة، والشافعي بالكبار قيادة، ومن روى عن الثقة أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. معناها إيه؟ يعني هذا الذي يرسل يروي الحديث وغيره من الحفاظ يروونه أكثر ألفاظا منه، يبقى هو تحرى يتحرى. لكن اعكس بقى القضية، لو غيره من الحفاظ يرون هذا الحديث لايت كده بس وهو زاد شيئا وهو مرسل، نقول لا تقبل هذه الزيادة، يبقى يقبل منه ما رواه أنقص من غيره من الحفاظ، لكن ما زاد عليهم لا، رجعنا الإرسال وأنه ضعيف في ذلك. ومن خالف ما وصفت، الإمام الشافعي يقول ومن خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسعى أحدا منهم قبول مرسله. قال إذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفته أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحدة تثبت به ثبوتها بالمتصل. معناه أن هذا أقل من الحديث المتصل. يبقى الحديث المرسل الذي قواه غيره هو مع الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقبول وهذا مقبول، لكن أيهما أقوى المسند؟ طب إيه الفائدة طالما ده مقبول ومقبول؟ نقول لو تعارض، لو حصل تعارض بين المرسل هذا وبين المسند للنبي صلى الله عليه وسلم يقدم المسند. طيب يقول لنا الشافعي وكلامه كثير فيها رضي الله عنه فأما من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله. يبقى هو الإمام الشافعي نظر لإيه؟ كبار التابعين زي عبد الله بن عدي بن الخيار، زي سعيد بن المسيب وغيرهم من كبار التابعين. طب صغار التابعين زي الزهري مثلا، هذا من الصغار التابعين، لقي الواحد أو الاثنين من الصحابة، أقصى ما قيل فيه شاف 12 واحد من الصحابة والله تبارك وتعالى عليهم. طيب هنا الصغار هؤلاء إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ولا لا يقبل؟ يقول لا لا يقبل. ليه لا يقبل؟ قال أن الأوائل هم الكبار أشد تجوزا أشد تحريا الكبار، لكن هؤلاء أشد تجوزا. يبقى كبار الصحابة كبار التابعين يتحرون في ذلك التحدي شديد، اللي بعدهم أكثر تجوزا يعني فوت حاجة. طيب يقول والآخر كثرة الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنهم. كثرة الإحالة إحالات يعني حنقول له رويت عن مين، أقول عن فلان، طب فلان عن مين، عن فلان، لغاية ما يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون تابعي بيروي عن كذا واحد تاني من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي صغير ينوي عن تابعي وسط عن تابعي وسط عن تابعي كبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. إحالات كثيرة تدي وهما وتضعيفا لذلك. قال وقد خبرت بعض من خبرته من أهل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة وضدها. الإمام الشافعي يعني بيقول خبرته يعني خبرتي بهؤلاء بعد ما قعدت أبحث ونقش عنهم وصلت إن هم أتوا من خصلة من الخصال، يعني دخل عليهم اغتفلوا في ذلك فوقعوا في خطأ. بسبب إيه بقى؟ قال الشافعي رحمة الله عليه رأيت الرجل يقنع بيسير العلم، ودي تتعلمه منها، انك لما تتعلم اتعلم حاول تستفيد اكبر شيء تستفيده. فبيقول لك ان دخل على هؤلاء فسد عليهم بسبب حاجة منهم، زي ايه؟ القناعة بيسير العلم، ويريد الا يكون مستفيدا الا من جهة، يعني ان هو يدوبك كفاية علي الكتاب ده، كفاية علي الشيخ ده، كفاية علي كذا، مش عايز اما يلاقي حد متبحرا مش عايز هذا، ده حيوجع دماغنا ويتعبنا بحاجة كثيرة. فلذلك هنا يقول رأيت الرجل يقنع بيسير العلم القليل من العلم ويريد ان لا يكون مستفيدا الا من جهة، وقد يتركه العلم يعني من مثلها او ارجح الطريق اللي هو فيه، يمكن في طريق تاني زيها او افضل منها، فيسيب هذا ويأخذ اللي هو مقتصر عليه، فيكون هذا من أهل التقصير في العلم. يبقى احنا نتعلم من حكم الشافعي، خبر ذلك فأخبرنا، يبقى احنا برضو نتعلم من ذلك ألا نترك وسيلة للتعلم وما اكتفيش بالذي عندي، أخذ الذي عند غيري وأتعلم ممن عنده العلم. طيب رأيت، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله، من عاب هذه السبيل ورغب في التوسع في العلم. بيقول لك الخصلة وضدها، الخصلة الأولى الذي قنع بيسير العلم، ضدها إيه؟ عاب من أخذ بهذا، قال لك لا أنا هتوسع، جميل اتوسع، لكن رغب في التوسع في العلم ما دعاه في ذلك إلى القبول عمن لو أمسك عن القبول عنه كان خيرا له. الشيء الثاني طلب العلم من أي حد حتى من الكذابين والمتروكين، لو كان أمسك عنهم دول ما انت عارفهم كذابين تتعب نفسك ليه في الأخذ من هؤلاء الكذابين، هذا الثاني عكس الأولاني. الثالث يقول ورأيته الغفلة قد تدخل على أكثرهم فيقبل عمن يرد مثله وخيرا منه، فيقبل عمن يرد أو يرد مثله. معناه إيه؟ إن بعض أهل العلم تجيله شيء من النسيان، اللي رفضه بالأمس وقال ده ضعيف كده نسى إنه رفضه وأخذه، ده قد يكون كثيرا في كثير من العلماء، والسهو والنسيان وارد على الجميع، وارد وتلاقي حتى في كتب الرجال حين تقرأ مثلا الحافظ ابن حجر يتعقب على الذهبي يقول والعجب أنه وثقه في المكان الفلاني وضعف في المكان الفلاني. النسيان وارد على كل إنسان، وهذا لا يكون إساءة لصاحب الكلام، لكن التنبيه والتبيين على ذلك. الغفلة تعتري الخلق كلهم، والإنسان ما سمي إنسانا إلا نسيانه، لذلك الغفلة تدخل على الكثير. لكن لابد الإنسان يستوثق حين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في الرجال الذين يروي عنهم، بيبقاش مرة بيروي عنه يقبله ويصدقه، مرة ثانية يضعفه. قال فيقبل عمن يعرف ضعفه إذا وافق قولا يقول دي مصيبة، هذه مصيبة، يعني أن إنسان يروي حديثا عن إنسان ضعيف هو عارف أنه ضعيف وما بيقبلش كلامه أصلا، ولكن وافقه في اختياره فيأخذ به، ويرد قول الثقة إذا خالف قولا، لا هذا تلاعب، لا يجوز هذا الشيء، إن الإنسان يقبل من الضعيف لأنه وافق مذهبه ويرد الثقة لأنه خالف مذهبه، هذا لا يليق. ويدخل على بعضهم، يعني يفسد عليه علمه بسبب ذلك من جهات. ومن نظر في العلم بخبرة، هذا الشافعي الذي ينصح ويقول، وقلة غفلة استوحش، يعني الإنسان العالم الذي تعلم المصطلح وتعلم الأصول وتعلم الفقه وعرف الحديث، يقوم ينظر المرسل ويستوحش من المرسل، يقول لك لا مش هاخد المرسل إلا إذا كان عن كبار، يستوحش من مرسلي كل من دون كبار التابعين، يستوحش من ذلك بدلائل ظاهرة فيها. فيسأله السائل: فلما فرقت بين التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين من شاهد بعضهم دون بعض؟ يعني اللي شاف 100 صحابي من التابعين، واللي شاف 10 من الصحابة، واللي شاف 2 من الصحابة، الشافعي يفرق بينهم. يقول: فقلت لبعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم. الذي شاهد أكثرهم حين يحيل، هيحيل على مين؟ على فلان، على فلان. عنده 70 صحابي ضروري، مش هيسيب دول عشان يروح عن التابعين، لكن ما عندوش إلا 2 بس من الصحابة، حين مش ممكن هيقول كل الأحاديث دي رواها عن أنس بس، وما فيش حد تاني روا هذه الأحاديث عن أنس إلا هذا الذي رواه. يبقى على ذلك يقول إنه بعد إحالة من لم يشاهد أكثرهم، حين يحيل الذي لم يشاهد أكثرهم هيحيل إلى الصحابي مرة، هيحيل 20 مرة إلى حد من التابعين. لذلك هنا الإمام الشافعي يفرق بين من شاهد الكثير من الصحابة الكبار التابعين، وبين من لم يرى إلا البعض منهم. طيب، ممن ذهب إلى عدم الاحتداد بالحديث المرسل، الإمام مسلم نقله عنه عن أصحاب الحديث، حيث قال في مقدمة صحيحه: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. هذا الكلام المسلم في مناظرة مع أحد بيرد عليه، ويذكر في النهاية الآخر هو الذي قال هذا الشيء، والإمام مسلم وافقه عليه، إن المرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. الأحناف يحتدون، احنا قلنا واحتد مالك، إمام مالك، كذا النعمان أبو حنيفة وتابعهما به ودان، يعني بالحديث المرسل سواء مرسل من كبار التابعين أو، والإمام أحمد مثلهم أيضا، ولكن برضو بشروط الشافعي أخذ في بعضها، والبعض الآخر أخذ إذا عضده القياس أو أنه أولى عنده من الرأي. غير أن فريقا منهم يقف في الاحتداد عند القرن السادس، يعني من الأحناف يقولون، وبعض الأحناف يجعل المرسل أقوى من المسند، وبعضهم يطرد القول في كل مرسل، طرد القول، يضطرد عنده القول، معناه أنه هذا مرسل أخذ نبيه يبقى ده نقده به وده نقده به في كل نقد، هذا معنى الاضطراد أو الطرد فيها. احتد الحنفية لما ذهبوا إليه، ليه بيأخذوا بالمرسل؟ قالوا بإجماع الصحابة وإجماع التابعين وبالمعقول. إيه إجماع الصحابة؟ قالوا قبلوا أخبار عبد الله بن عباس مع كثرتها. ابن عباس قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة رضي الله عنه، 13 سنة ما يلحقش يسمع كل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فروى وكان يذكر فلان حدثه من الصحابة وفلان حدثه، وأحيانا ما يذكرش مين إلا حدثه. ولذلك أرسلنا الحافظ العراقي فيها: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، الذي يرسله الصحابي حكم الثقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وثقهم، قال أولئك هم المفلحون أولئك هم الصادقون. يبقى إجماع الصحابة على قبولهم الأخبار من ابن عباس، مع أنهم يعلمون أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما سمعه من صحابي آخر، وتوسيق ربنا سبحانه وتبارك وتعالى الصحابة يجعلهم يقبلون ذلك. إجماع التابعين، قالوا قد كان من عادتهم إرسال الأخبار، يدل هنا إجماع الصحابة ما فيش إشكال إن صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتاني يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الكل هياخد بهذا الشيء. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. اختلفوا في خلاف يسير جدا مردود على صاحبه، والصواب انه مرسل الصحابي حجة. طيب اجماع التابعين على ايه؟ اجماع التابعين قال فقد، ده من كلام الاحناف، حجة الاحناف، ممكن الاجماع ده يكون توهما، يعني فقد كان من عادتهم ارسال الاخبار، كان من عادتهم. هنا الاجماع ايه؟ الاجماع يعني ايه؟ اجماع رواية ناس، مجموعة من الناس، كل الناس في عصر، أو مجموعة وغيرهم لم يخالفوهم، يبقى هنا يجمعون على كذا، أجمع الصحابة يبقى كل الصحابة قالوا، أو بعض الصحابة ولو واحدا قال وانتشر والباقي وافقوه، أو لم يأتي عن أحد منهم الخلاف في الذي قاله هذا، يبقى هنا الإجماع. طيب إجماع التابعين هل جاء عن كل التابعين قال هذا؟ إثبات الإجماع هذا في نظر، ولكن يقول يدل على ذلك ما روي عن الأعمش، الأعمش من التابعين واسمه سليمان ابن مهران، قال قلت لإبراهيم، إبراهيم النخعي، إبراهيم ابن يزيد النخعي، إذا حدثتني فأسند، إذا حدثتني يعني بيطلب منه لما تحدثني قل لي أنت جبت ده من مين فأسند. قال له إذا قلت لك حدثني فلان عن عبد الله، هنا فلان عن عبد الله بن مسعود يعني، فهو الذي حدثني، وإذا قلت لك حدثني عبد الله فقد حدثني جماعة عنه. إبراهيم بن يزيد النخعي هذا من التابعين ولم يلقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولكنه يروي عن الناس عنه، فيقول لو لما أقول لك إنه حدثني فلان فهو ده بس فلان اللي حدثني، لكن إذا قلت لك حدثني عبد الله معناه إن مجموعة حدثتني عن عبد الله، مش محتاج أن أذكر لك كل هؤلاء. طب فين الإجماع هنا؟ هذا ليس إجماعا. قالوا يدل على ذلك ما اشتهر من إرسال ابن المسيب والشعبي وغيرهما، ولم يزل ذلك مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير إنكار من غير نكير، فكان إجماعا. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر إنه الإجماع على إنه مقبول هذا الشيء، فما هو لو ليه خالف الشافعي بعد ذلك؟ لا لا، ما هذا ليس إجماعا، إنه فعلوا هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن مش معناه إن غيره موافقين على هذا الذي يقوله. الصحابة ماشي، صحابي بحنقول صحابي يروي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مرسل الصحابي يكون حدة، لكن التابعي من الذي حدثك؟ إذا كان من كبار التابعين وفي شروط لذكرها الشافعي قبلنا، إنما إجماع على إن أي حد من التابعين يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا إجماع لأن الأعمش قال كذا، لا هو محدش أنكر عليه، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولا يصح مثل هذا في الإجماع. طيب يقولون المعقول، دليل ثالث عند الأحناف على احتجاج بالمرسل، المعقول إيه المعقول؟ هو أن العدل الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مظهرا للجزم بذلك، العدل الثقة، الكلام هذا كلام الأحناف، يقولون العدل الثقة يعني من التابعين صغيرا كان أو كبيرا، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا مظهرا للجزم بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيب ذلك إلا وهو عالم أو ظان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فإنه لو كان ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو كان شاكا فيه لما استجاز في دينه النقل الجازم لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين. هذا كلام فيه نظر كبير جدا. العدل الثقة قد يثق في إنسان ويقول ويسقطه، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وثق فيه قد يكون مرسلا له عن غيره، صغير من صغار التابعين، عدل وثقة ويروي، طيب ليه ما حدث روى عن مين؟ أخفى إنسانا، قد يكون هذا الذي أخفاه يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، وقد يكون ثقة ويروي عن غير ثقة عن الصحابة، يبقى هنا لا يقبل مثل هذا. شوف الإمام الشافعي كان له شيخ إبراهيم ابن محمد، هذا الشيخ يروي عنه الإمام الشافعي ويقول حدثني الثقة هذا، والشافعي هو من هو رضي الله عنه، قالوا لو أحل الكذب لما فعله الشافعي، لما كذب الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه لمروءته. طيب هو يروي عن هذا الرجل اللي الإمام أحمد يقول هذا كان جهميا معتزليا مش عارف فيه إيه فيه إيه إيه إيه كل بلاء فيه، الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة، عند الشافعي كان ثقة، ومع ذلك غيرهم العلماء يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم ردوه قالوا كل بلاء فيه، ما يؤخذ بكلام اللي هو شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد هذا. يبقى هنا نقول الشافعي أحسن الظن فيه، غير الشافعي نقول نفس الشيء، إنه أحسن الظن في الشيخ والشيخ روى عن واحد تاني وإحنا مش عارفين من هذا التاني، لذلك المحدثون لم يقبلوا الحديث المرسل إلا بالشروط التي ذكرها، والأصل في عدم القبول عند المحدثين. يبقى إلى الاحتجاج بالمرسل مين ذهب فيه؟ قلنا الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك رحمة الله عليهما الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، واختاره الآمدي. الآمدي من علماء الأصول، كان حنبليا وصار شافعيا رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. طيب حينبني عليه إيه في ذلك؟ يأثر الخلاف في قبول الحديث المرسل. قالوا مسائل، نشوف بعض هذه المسائل. منها إيه مثلا؟ نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، هل يقبل حديث المرسل ولا لا يقبل؟ ذهبت الحنفية إلى أن قهقهة المصلي تنقض وضوءه زيادة على بطلان صلاته. يعني عايزين يقول واحد بيصلي وبعدين شاف حاجة ضحكته فضحك ورفع صوته قهقه في الصلاة، الصلاة بطلة اتفاقا كل علماء على بطلان الصلاة. طيب الوضوء، الأحناف قالوا الوضوء كان باطل. استدلوا على ذلك بإيه؟ قالوا روية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة. رجلا ضحك في الصلاة أمروه أن يعيد الوضوء والصلاة. انفر الأحناف في هذا الشيء. الشافعي رحمه الله وجمهور الأصوليين والعلماء على أن جمهور الفقهاء على أن الوضوء لا ينتقل بالقهقهة أثناء الصلاة، الصلاة بطلة، لكن لم يعملوا بهذا الحديث، قال لأنه مرسل. هذا بالإضافة إلى أنه مخالف للأصول. يعني هي الحجة ما هوش أنه مرسل فقط، لا، أنه مرسل وأنه لهم ردود عن العلماء وضعيف كمان. هذا ابن قدامة يقول لنا إيه فيها في الحديث. وبرضو إحنا بنقول أن الكلام عن الفقه يؤخذ من كتب الفقهاء، المناظرة والرد على أصحابها يؤخذ من كلام العالم نفسه من كتابه هو، من غير ما نختصر الكلام بتاعه حتى نفهم ما الذي يقوله أو ما الذي يختاره. الكلام عن الحديث وصحة الحديث نذكر الحديث من كتبه وبعدين نشوف علماء الحديث قالوا إيه عن هذا الحديث. طيب هنا هذا الحديث يقول ابن قدامة في المغني ولنا أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة. هذا كلام جميل يرد على الأحناف. يقولك القهقه، إنسان توضى وطلع بره الحمام وبيكلم واحد وضحك معه وراح رافع صوته بالقهقه، هل يبطل وضوء هذا يروح يتوضى؟ قالوا يعني إذا كان لو أنه خرج فأحدث بال تغوط خرج فخرج منه ريح بطل وضوءه. طيب ضحك، طب لو كان في الصلاة خرج منه ريح بطلت الصلاة وبطل الوضوء. طيب إذا قهقه في خارج الصلاة لم يبطل وضوءه، إيه اللي خلاه يبطل في الصلاة؟ نقول لا، يبطل الصلاة فقط. ولذلك يقول لم يبطله داخلها زي الكلام، وأنه يعني لو أنه تكلم في الصلاة لا تنتقد صلاته بهذا الكلام، مع أنه هو مش محتاج الكلام أصلا في صلاة. فلو أنه تكلم في الكلام، كلم واحد ناقش واحد بطلت صلاته. طيب ضحك قد يغلب في الصلاة، يعني أنه أثناء الصلاة حصل حاجة أمامه ضحك كما فعل الصحابة في مداء في هذا الأثر وإن كان الأثر ضعيفا. يبقى هنا شاف الإنسان حاجة هي حصل هذا الشيء فقهقه بطلت الصلاة، ولكن الوضوء اللي خلى الوضوء إن هو ينتقد. يقول ابن قدامة وأنه ليس بحدث، يعني القهقهة مش حدث، الحدث البول الغائط الريح خروج الدم في الحيض أو في النفاس، لكن القهقهة ليست حدثة ولا يفضي إلى الحدث، فأشبه سائر ما لا يبطل. ولأن الوجوب من الشارع، عشان أقول يجب عليك أن تتوضأ، يجب عليك أن تعيد الوضوء من الشارع، ولم ينص عليه الشارع، بس الأحناف يقول لك ما الحديث هو، يقول لك الرد على هذا الحديث بأنه مرسل لا يثبت ولا في شيء من القياس. يبقى لم ينص في الشارع في الشريعة على إيجاب الوضوء ولا في شيء يقاس عليه، يقال القهقهة زيها زي كذا مثلا حتى نقيس هذا على ذلك. وما رواه مرسل لا يثبته. وقد قال ابن سيرين لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذ. الحسن وتكلمنا عنه أنه الإمام الزاهد الثقة العالم العظيم الفقيه الإمام الحسن ابن أبي الحسن البصري، ومع ذلك كان مدلسا. يبقى قد يروي عن أحد من التابعين أصغر منه أكبر منه. ابن سيرين كان ثقة، كان دقيقا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان هو زميل الحسن، ولكن الحسن أجل منه رضي الله عن الجميع. ومع ذلك ابن سيرين يقول لا تأخذه من رسيل الحسن. ليه؟ لأنه لا يبالي هو ولا أبو العالية، لا يباليان عمن أخذا. يقول ابن قدامة: والمخالف في هذه المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها أصوله. مخالفة الأخبار الصحيحة أصوله. المخالف في أصول الأحناف يجي لهم خبر صحيح يقول لك لا الأصول عندنا تخالفها فلا نقبل هذه نردها، فكيف يخالفها هنا بهذا الخبر؟ هنا عندك في الأصول حاجة توافق هذا الخبر، عندك الأصول أن الشريعة نصت على أن مبطلات الوضوء البول الغائط الريح خروج الدم الحيض أو النفاس، طيب هذه أصول وأنت بترد أخبارا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول مخالفة الأصول، فإذا كان هذه الأصول تخالف هذا الخبر المرسل إزاي تقبل هذا الخبر المرسل؟ قال: فكيف يخالفه هنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟ نقل الزيلعي عن ابن عدي في الكامل حوارا في هذه المسألة جرى بين الإمام الشافعي والحسن ابن زياد. الإمام الشافعي وهو من هو الحسن ابن زياد، عالم من علماء العظام من تلامذة الإمام أبي حنيفة. الحسن ابن زياد اللؤلؤي من تلامذة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. تناظر الشافعي هو والحسن في ذلك، فالإمام الشافعي قال له: ما تقول في رجل قذف محصنا في الصلاة، واحد بيصلي وأثناء الصلاة قال لفلان فلان تزاني وكمل الصلاة؟ قال الحسن بن زياد: تبطل صلاته. فسأله الشافعي قال: فوضوءه. طب وضوءه ينتقد؟ قال: وضوءه على حاله. قال: فلو ضحك في الصلاة؟ قال: تبطل صلاته ووضوءه. فقال الشافعي: فيكون الضحك في الصلاة أسوأ حالا من قذف المحصن؟ فأفحمه. هنا الأمر أنه إذا كان إنسان واقف في الصلاة بيشتم ويسب وقلت له صلاتك بس اللي بطل وضوءك صحيح، الذي ضحك أيهما أهون؟ الضحك أهون من الشتم والسب وقذف المحصنة. قذف المحصنة فيه الحد وهذا ليس فيه الحد في الضحك، فإزاي يكون هذا ليس فيه إلا كذا؟ يحتد الأحناف بالحديث، وقلنا الحديث لا يصح أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مرسل من مراسيل من لا تقبل مراسيله. طيب، من الأمثلة: وجوب القضاء على من أفسد الصوم. وجوب القضاء على من أفسد صوم، أني صوم؟ صوم الفريضة لابد أنه يقضي، صوم النذر لابد يقضي، صوم الواجب لابد من القضاء، لكن هنا صوم التطوع. صوم التطوع يعني رجل أو امرأة صام يوم اثنين أو خميس، أثناء الصيام حصل حاجة راح واكل، هنا هل يعيد هذا اليوم ولا لا؟ الأحناف والإمام مالك إلى أنه من صام تطوعا فأفطر وجب عليه قضاء يوم مكانه عند أبي حنيفة ومالك، يجب عليه القضاء. ليه يجب عليه القضاء؟ هنا يذكر أنه جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا أبو داود والإمام مالك في موطئه. طب خلينا مع رواية الترمذي كده لأنه اتكلم عن الحديث وكلامه أجمل من كلام غيره رضي الله عنه. الترمذي يقول في سننه: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهينا. صايمة سيدة عائشة والسيدة حفصة رضي الله عنهما، فعرض لنا طعام اشتهينا حبينا نأكل منه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذرتني حفصة إلي، فبذرتني إلي حفصة سبقتني، وكانت ابنة أبيها يعني شريعة شجاعة سريعة ودريئة رضي الله عنها، فقالت: يا رسول الله إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا، يعني إن هي كانت رضي الله عنها دريئة في الحق إن إحنا غلطنا وأكلنا فنسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي فأكلنا منه. قال: اقضي يوما آخر مكانا. هذا الحديث لو صحبه الحجة في ذلك. طب نشوف الإمام الترمذي حيقول إيه. قال أبو عيسى اللي هو الإمام الترمذي يعني: وروى صالح ابن أبي الأخضر. والإسناد في جعفر ابن برقان هذا فيه كلام في روايته عن الزهري. جعفر ابن برقان لين في الزهري فيضعف الحديث في ذلك أن هذا ضعيف في الزهري. جعفر ابن برقان. طب خلينا نشوف الترمذي هيقول لنا إيه. روى صالح ابن أبي الأخضر ومحمد ابن أبي حفصة اتنين تانيين هم في مرتبة جعفر ابن برقان يرويان هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه الإمام مالك ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد عن الحفاظ من الحفاظ. كم واحد بقى؟ مالك معمر عبيد الله زياد أربعهم. روى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لكن رواه مالك ومعاه ثلاثة تانيين وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة ولم يذكروا فيه عروة. يعني يقصدون فيه أنه منقطع لم يذكروا فيه عروة رضي الله عنه. وهذا أصح الترمذي يصحح الحديث المرسل لأنه روي عن ابن جريج قال. شوفوا بقى هنا ابن جريج مرتبة بعد الزهري على طول. ابن جريج ما لقاش حد من الصحابة هذا إذا كان الزهري في الرابعة هذا في الخامسة. قال سألت الزهري ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة ولكنه كان مدلسا. لكن هنا يقول ابن جريج سألت الزهري قلت له أحدثك عروة عن عائشة هذا الحديث؟ قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا. لم أسمع من عروة في هذا شيئا لكني سمعته في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة هذا مجهول عن هذا الحديث. حدثنا إمام الترمذي يقول حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا روح بن عباد عن ابن جريج فذكر هذا الحديث. يبقى هنا الكلام واضح أن الزهري رحمه الله لم يسمع هذا الحديث إلا على أنه حديث مرسل. قال سمعت عن ناس عن بعض من سأل عائشة وما قلناش مين البعض اللي سألوا عائشة رضي الله عنه هؤلاء. قال الترمذي حدثنا بذلك فلان فلان وقد ذهب قوم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث فرأوا عليه القضاء إذا أفطر. ده الترمذي بيقول وهو قول مالك ابن أنس وأنه قول الأحناف أيضا. يبقى عرفنا أن الحديث هذا رواه الحفاظ مرسلا والزهري اللي روي عنه متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أن يكون سمعه هكذا ولكن بعض الناس قالوا له عن عروة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أو عن بعض من سأل عائشة رضي الله عنها. يبقى الحديث لم يصح. ذهب الشافعي وجمهور العلماء إلى أنه لا يجب عليه القضاء وهذا هو الصحيح ولم يعملوا بهذا الحديث لأنه مرسل. مش بس لا وصح عندهم خلافه على شيء كده أقول لك لا تعتمد على كتب الأصول في ذلك. كتاب الأصول عايز بس يديك إن هي إيه مسألة إذا اختلف المرسل مع غيره ناخد بإيه هذا أرسل وهذا من رأيه نقبل ولا لا يقبل وهذا عمل لكن هنا نقوله إنه هل بس لم يعمل بهذا لأنه مرسل؟ لا ما هي وش الأمر كده لا هتشوف إنه بعد شوية في إيه. قال الشافعي في الأم رحمه الله إن أفطر المتطوع من غير عذر كرهته له. الشافعي يقول كرهته له ولا قضاء عليه وخالفنا في هذا بعض الناس فقال عليه القضاء وذكر الحديث والرد عليه قال ليس بثابت إنما حدث الزهري عن رجل لا نعرفه ولو كان ثابتا لو ثبت هذا أشوف كلام الشافعي بقى الجميل كان يحتمل أن يكون إنما أمرهما على معنى إن شاءتا. يعني حتى ولو صح ذلك لكان أمرهما على أنهما إن شاءتا قضتا يوما مكانه مش على أنه فرض عليه كما أمر عمر رضي الله عنه أن يقضي نذرا نذره في الجاهلية وهو على معنى إن شاء. معنى سيدنا عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يعتكف الذي عمله. قالوا هذا على معنى إن شاء إذا يعني شاء ذلك عمل. وحمل بعضهم حديث عائشة على فرض صحته واتصاله على أن ذلك كان في قضاء رمضان على أن ذلك في قضاء أمر. يعني عايز يقول البعض يقول إن كانت عائشة وحفصة صائمتين قضاء فأفطرت قضاء على رمضان، جمعا بينه وبين حديث أم هانئ، حديث أم هانئ، أم هانئ أخت علي بن أبي طالب بنت أبي طالب. أم هانئ كانت تحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر الحديث بتاعها رواه أبو داود، وده الحجة إن وجدوا حديثا مرسلا يعارضوا حديثا مرفوعا، يبقى على ذلك المرفوع أولى من الحديث المرسل. يبقى الاحتجاج مش إنه المرسل بس وسابه، لا، ده في حديث تاني مرفوع اللي هو حديث أم هانئ رضي الله عنها، هنذكره لكم من سنن أبي داود. وفيه يقول أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ رضي الله عنها قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه، قالت فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ فشربت منه، فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة، أفطرت وكنت صائمة، فقال أكنت تقضين شيئا، كنت بتقضي شيء من رمضان من الواجب اللي عليك؟ قالت لا، قال فلا يضرك إن كان تطوعا. يبقى على ذلك هذا الحديث اسناده في ضعف، وصححه الألباني لشواهد هذا الحديث. جاء في حديث في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة فذكر فيه مثل هذا المعنى أو قريب من هذا المعنى. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء وذكر الحديث، وفيه أن أبي الدرداء كان يصوم الدهر رضي الله عنهم، فأمره أن يفطر فأفطر، وبعد ذلك كان يقوم الليل فأمره أن ينام، وبعدين قال له في النهاية إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم الذي فطره فيه سلمان، دل على إن صائم التطوع لا يلزم. يبقى الذين رجحوا بإيه؟ رجحوا بإن الحديث حديث مرسل فلم يأخذوا به، وحديث آخر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا أولى أن يؤخذ به وله شواهد مثل هذا الحديث الذي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبا الدرداء بأنه يعيد اليوم الذي أفطر أو الأيام التي أفطر. طيب مسألة أخرى، رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت. من الصور إذا باع البائع عينا بثمن في ذمة المشتري ثم أفلس المشتري أو مات وهو مفلس، ووجد البائع عين ماله في مال المشتري أو تركته، فهل يحق له أن يأخذ عين ماله، أو أن الواجب أن يكون واحدا من الغرماء يأخذ سهما من المال؟ الإنسان زي ما لعلكم درستم في البيوع، إذا باع لإنسان سلعة وبعدين اشترى هذا الإنسان السلعة عنده أخذها، المشتري لم يدفع المال، لم يدفع ثمن السلعة، وبعدين أفلس هذا المشتري، اجتمع الديانة عايزين يأخذوا مال المشتري، البائع من ضمن الديانة وجد السلعة بحالها موجودة، هل يأخذها ولا يكون أسوة الغرماء؟ أسوة الغرماء معناها إيه؟ نقول أسوة الغرماء أن يؤتى على الإنسان المفلس ونشوف الغرماء ديانة كم واحد موجودين، 10 ديانة لهم أدي عنده لهم 10,000 جنيه، طيب هؤلاء 10 اللي لي 1000 واللي لي 2000 واللي لي كذا الجملة لهم 10,000، هذا المديون يحجر عليه لأنه مفلس الآن لا يتصرف في ماله، ويؤخذ المال الذي عنده. كم هذا المال وجد عنده؟ وجد 2000، يبقى عليه 10 والموجود 2000، تقسم على الغرماء، يقول كل واحد أسوة بغيره، أسوة الغرماء. يعني إيه؟ المال الدين 10,000، المديون ما عندوش إلا 2000 فقط وخلص عجز عن الباقي، فيأخذ 2000 وتقسم على الغرماء بالنسبة. يبقى هنا نقول 2000 من 10 هذا 5، يبقى كل واحد هياخد 5 نصيبه. يبقى اللي ليه 1000 هياخد 200، اللي ليه 2000 هياخد 400 وهكذا. يبقى هنا المال يقسم. طيب وجد هذه الألفين موجودين وجنبها السلعة بحالها اللي البياع بغتش منها حاجة، هل يأخذها ولا لا يأخذ السلعة بتاعته؟ هنا الإمام مالك رحمه الله يقول يأخذ عين ماله. إمتى؟ في الفلس فقط، في الفلس فقط، لأن هنا صورتان، مفلس أو مات. هذا المشتري اشترى السلعة وبعدين توفي، جاء الناس يطلبوا الحاجة، التركة بتاعت هذا الإنسان ما توفيش بقضاء الديون اللي عليه. طيب صاحب السلعة وجدها بحالها، هل يكون أسر الغرماء يعني يأخذ خمس سلعته بس، ولا يأخذ السلعة بحالها والباقيين يتقسموا في الباقي؟ الإمام مالك يقول نفرق بين المفلس وبين الباقين. ليه تفرق؟ قال المفلس حي وله ذمة، يبقى هنا تؤخذ منه السلعة لصاحبها لأن صاحبها لم يأخذ فيها مالا، ما دفعلوش فيها حاجة، بخلاف لو دفع شيئا فيها يبقى هو أسوة الغرماء، لأن الذي له عند صاحبه الآن إذا كان المشتري دفع جزءا من الثمن اللي الآخر عنده باقي الثمن يبقى دخل في الدين مع الباقين. لكن لما كانت السلعة بحالها الصندوق موجود محدش ما استخدمش في شيء، فيأخذ الصندوق بتاعه وباقين يتقسموا فيه المال اللي موجود. يبقى مالك حينظر لأمر الفلس فقط، لكن اللي توفي يقول لك انه ملوش ذمه باقيه الان. يحتج مالك بايه؟ بالمرسل، وده الكلام اللي هنا اللي هيقول له احتجاج بالحديث المرسل. عن ابن شهاب الزهري، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، يروي عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام احد الفقهاء من التابعين، احد الفقهاء السبعه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، قال ايما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجدوه بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء. طيب احتجوا بالحديث المرسل عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نشوف هذا الحديث، يقول ابن عبد البر، الإمام ابن عبد البر، ويروي هذا أو يذكر الحديث، قال هكذا في جميع الموطئات، جميع نسخ الموطئات يعني، ولجميع الرواة عن مالك انه مرسل. طيب نشوف هل في حديث ثاني يعني غير هذا الحديث حديث مرسل وحينبني عليه بقى الحديث مرسل ولا لا؟ قبل ما نقول الحجة بتاعتهم نشوف الحديث نفسه. روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه، بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يبقى مش المرسل بقى، ده في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى الآن بفرض تعارض الحديث المرسل مع المسند يبقى يقدم المسند، فكيف وإنه يوافقه؟ يبقى الحجة مش بالمرسل. لكن هم ليه احتدوا هنا؟ لأنهم مالكية، والذي بين أيديهم موطأ مالك فاحتدوا بالموطأ. إنما الحديث موجود في البخاري ومسلم، ما ديش أقول الحجة هذا الحديث مع وجود حديث مسند آخر. لذلك أنت لا تعتمد على كتب الأصول في الاحتداد لا بالحديث ولا بغيره، ترجع للحديث في مظانه. لك هتقول الحديث المرسل هذا، يقولك لا، ده رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يبقى هنا الحديث مسند. البخاري يقول حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم أن عمر ابن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام اللي هو أرسل هنا أنه سامع، روى الحديث سمعه من أبي هريرة. يبقى إذا أرسله مالي أو أرسله ابن شهاب هنا، فهنا هذا الراوي أبو بكر محمد ابن عمرو ابن حزم يرويه عن عمر ابن عبد العزيز، وهو من هو؟ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر بذلك عن أبي هريرة. قال ويكفي أنه في البخاري ومسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به. يبقى هذه المسألة صح فيها الحديث، يبقى العمل بالحديث المسند على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحديث بأنه مرسل لأن الذي أرسله كالجبل. طيب الحديث رواه مالك في الموطأ، رواه أبو داود، ورواه من حديث ابن شهاب عن أبي بكر وذكره مرسلا، لكن يكفينا الحديث المسند الثاني. يبقى المرسل هذا يوافق المسند الذي ذكرناه. لكن في رواية لأبي داود فيها زيادة بقى، دي الرواية اللي هي مرسلة ما هيش موجودة في الصحيحين. خد بالك رواية الصحيحين فيها المفلس فقط، رواية أبي داود اللي هي مرسلة عن ابن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا أرسل الحديث هنا. فيه أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه لم يقبض الذي باعه من ثمن شيء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، هذا حديث صحيح متفق عليه من حديث أبي هريرة. إنما الزيادة هذه بقى مرسلة اللي هي إيه، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. المعنى هنا التفرقة الذي فرقها مالك رحمه الله بين الحي والميت، الحي المفلس ليس أسوة الغرماء ولكن يأخذ متاعه إذا كان ما قبضش منه شيء. طيب إذا كان مات الذي اشترى وعنده السلعة بحالها، قال صاحب المتاع أسوة الغرماء، هذه الزيادة هنا زيادة ضعيفة، وإن كان يعني قد تؤخذ من مفهوم ما قبلها قد تؤخذ من ذلك، لكن الزيادة هنا في الموت ضعيفة، إنما بالقياس على ما قبلها فيقال إنه ما فيش فرق بين الاثنين، كان بعض حيفرق. دعم قوله هذا مالك يعني رحمه الله في التفريق بين المفلس والميت، قالوا المفلس ممكن أن تثرى حاله فيتبعه غرماءه بما بقي عليه، يعني الذي أفلس وتحكم عليه بذلك يمكن بعد كده يتغنى ويبقى مليونير وبعدين يرجع الغلماء بقيت فلوسنا اللي عندك صرت غنيا الآن. قالوا أما الميت فلا يتصور في حقه ذلك، لأن الميت خربت ذمته، بقت له الذمة ولا ليه مال حيشغل ويستفيد منه الميت، خلاص مالوش ذمة الآن، فليس الغرماء محل يرجعون إليه. وإلى هذا أيضا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد ذهب ليه؟ للحديث الذي ذكرناه. وذهب الشافعي إلى أنه يأخذ عين ماله مطلقا سواء في الفلس ولا في الموت، واحتج على ذلك بما رواه ابن أبي ذئب بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. هذه رواية رواها ابن ماجة ورواها أبو داود أيضا، رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فليك عن ابن أبي زئب، أدي رواية ابن أبي زئب هي، عن أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه، حيث ضعفه الألباني ولكن ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وقال إن الحديث يعني حسن، هذا الحديث ذهب لتحسينه أو إلى تقوية هذا الحديث. أهو بيقول لنا هنا في حديث أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاع إذا وجده بعينه، قال وهو حديث حسن يحتد بمثله، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وزاد بعضهم في آخره إلا أن يترك صاحبه وفاء. يبقى على ذلك الحديث الاحتداد للشافعي بالحديث، وليس لأن الحديث الآخر مرسل مخالف ولكن احتد بحديث وجد في ذلك. طيب احنا نقف عند هذا القدر ونكمل في المرة السابقة، لكن تقروا باقي الأمثلة علشان ما نضيعش الحصة اللي تلينا. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.